البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. فريد شوقي شريهان، أشياء لا تباع. بطولة فاروق الفيشاوي سيد زيان، نجوى فؤاد جميل راتب، نجمي الكوميديا وحيد سيف أحمد بدير، الفنانة القديرة سميحة أيوب، مع كمال ياسين، تأليف كمال إسماعيل، سوزان عطية، المخرج سمير عبد العظيم. الصبر له أحكام، الصبر له أحكام، الصبر له أحكام، الصبر له أحكام. صدقوا اللي قالوا زمان، الغرس في البستان طرحه ومهوش تاني يوم، ده كل شيء أوان، والصبر أبوك مات مسموم يا سيد. لا، هو اللي قتل أبويا زغلول، سامحه. هو ما كانش يعرف. لا لا، حتى لو كان أبو عواطف مش هسامحه، ده هو السبب في موت أبويا. أبويا اللي عاش بجلبية واحدة عشان يكسينا، اللي كان بيطلع اللقمة من بقه علشان يكفينا. الله يرحمك يا أبو. يا ساتر. اتفضل يا استحانة. يزيد فضلك، الباقية في حياتك. حياتك الباقية يا استحانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استحانة. شدوا حيلكم، البركة فيكم. ادي حال الدنيا يا استحانة. اللي أثر في عمره يطول في عمر سي سيد وسي مصطفى. تعيش يا استحنفي. وإذا كان لازمكم أيها حاجة أنا تحت أمركم. ما نعدمكش يا أخوي. الناس لبعضيها استمو سيد. أنت ابن بلد يا استحنفي. في الفرح موجود وفي الحزن موجود. أجدع أجدع، ده عشرة عمر يا سي مصطفى. أنت أصيل يا استحنفي. بشوفك وبشوف اللي عاملين بهوايا تستعجب. هو أنت من طينة تانية؟ كلنا ولاد آدم وحواء يا سي مصطفى. لا، فيه ناس من طينة نظيفة وفيه ناس من طينة معفنة، ناس ليها أصل وناس ملهاش أصل. وحد الله يا مصطفى. لا إله إلا الله. إنما مين بقى عدماء الأصل دول يا سي مصطفى؟ اللي قتل أبويا، اللي جابوا الفراخ الفاسدة. زغلول بيه. أنا مش هرتاح إلا ما أشوف فيه يوم. يوم إيه؟ ده راجل طيب يا سي مصطفى. أنت مخدوع يا أسطى حنفي. بيقولوا ملوش يد في العملية. كدب كدب كدب. وده اللي بيتقال، انت بتزعق لنا ليه؟ اللي بيتقال حاجة والحقيقة حاجة تانية. على رأيك، الحقيقة علموها عند الله. مصطفى. الله، هو ما بيردش ليه؟ مصطفى مصطفى، انت بتجري مني ليه يا مصطفى؟ طب استنى استنى بس، كلمني كلمني يا مصطفى. ما فيش داعي تجري وراي. طب هو حصل ايه؟ ايه اللي زعلك مني؟ ابعدي عني ارجوكي. ليه يا مصطفى؟ كفايه بقى كفايه. طب طب اقف اقف بس وكلمني. ما فيش داعي لاي كلام. ليه ليه؟ هفضل اجري وراك كده؟ هديني وقفت. عاوز ايه؟ انا مش فاهمه ايه اللي غيرك كده. الغدر الغدر يا عواطف. غدر؟ غدر مين يا مصطفى؟ غدر اللي حياه البني ادم عندهم تساوي تمن فرخه. فرخه؟ عرفت يبقوا مين؟ مين اللي قتلوا ابويا؟ هو والدك مات؟ ايوه مات مات يا أنس عواطف. البقية في حياتك عرفتي مين اللي قتله؟ لا. أبوكي. بابا بابا؟ لا بابا مظلوم يا مصطفى. مصطفى اسمعني يا مصطفى. النيابة برأيتي يا مصطفى. النيابة برأيت بابا يا مصطفى. اسمعني يا مصطفى. النيابة برأيتي يا مصطفى. مصطفى مصطفى. أيوة يا سيد. أنت هتفضل سرحان كده؟ مش قادر أنسى أبويا يا سيد. ومين بينساه يا مصطفى؟ بس بس إيه يا سيد؟ إحنا على أبواب امتحانات يا مصطفى. أنا مفيش حاجة شغلاني إلا أبويا. يموت غدر كده ليه؟ هو ما وراهوش رجالة يا سيد. كل ده ما منوش فايدة يا أخويا. إزاي؟ طلع زغلول من دماغك. لا لا مش ممكن. أنت عايز تسقط؟ غصب عني يا سيد. إحنا في عرض يوم يا مصطفى مش سنة يا أخويا. ما كنا في حالنا. عمرنا ما أزينا حد. يأذونا ليه؟ ربنا يأذي المؤذي. بنشقى علشان نشوف يوم حلو. يزرعوا الشوك في سكتنا ليه؟ مفيش حاجة هتعطلنا وحنوصل بإذن الله. بنحلم ببكرة أحسن من النهاردة. يكسروا بخاطرنا ليه؟ ليه؟ الشاي يا ولاد. تسلم إيديك يا أما. مالك يا مصطفى؟ مليش مليش يا أما. وبعدها معك يا ابني. الحي يبقى من الميت يا حبيبي. اهو ده اللي بقوله له ياما. عايزه ينتبه لروحه. يا سيد عندك حق يا حبيبي. بدنا نخلص بقى. ده ما فيش حاجه هتفرح ابوكوا في تربته الا نجاحكوا. وانا مش صعبانه عليك يا مصطفى. ربنا وحده هو اللي يعلم باللي فيا يا اما. انا تعبت يا اولاد. مش عايزين تريحوني بقى؟ هانت يا اما. ربنا معاكوا يا ولادي. بس انا مش هسكت مش هسكت يا اما مش هسكت يا سيد. تاني يا مصطفى مش عايز تريحني بقى؟ انت هنا يا زغلول؟ من فجأة دي متاه. وحشتني يا زغلول. ما تشوفيش وحش يا حلوة. اهون عليك تبعد عني المدة دي كلها. مشاكل يا ليلي مش خلصت يا زغلول؟ بعد ما هلكتني يا ليلي انا تعبت قوي وحاسس اني مش موجود. اخسى عليك يا زغلول. ازاي تبقى مش موجود وانا عايش؟ نفسي في قلبي يسعني. ما انت عارف انك جوه قلبي يا حبيبي. الناس ما بلهاش سيرة غيري. ولا يهمك يا حبيبي. دوش في وداني ما بيفرقنيش لنهار ولا ليل. امبارح حلمت بيا. يا ريت. ده كان حلم مزعج. خير يا زغلول؟ قال ايه؟ انا زي ما كنت تعبان. وعرفت روحك؟ لا ده في الحلم بس. وبعدين؟ مفيش يا ستي. جيش نمل كبير لف حواليا. يا ستار. ونزلوا نهشف جدتي. وقدروا عليك؟ الكترة تغلب الشجاعة ليلي. بقيت اتنفض يمين وشمال. وصحيت من النوم وانا بصرخ الحقوني الحقوني. قولي لي تقدري تفسري الحلم ده؟ كل النمل قبل ما ياكلك. كلام معقول. لكن لكن ايه يا حبيبي؟ الحلم ده شاغلني قوي. انا بقول اشوف حد يفهم في الاحلام. مدام انا ما بفهمش. هو انا قلت كده؟ روح للشيخ اسبيت. هي دي اللي هتقولي على المخبي فعلا. وجايز تلاقي هناك ميكائيليان. احنا في ايه ولا في ايه؟ انت مش عايز المخبي؟ اهو المخبي عند ميكائيليان. انت مش ارتحت دلوقتي؟ بس شميت نفسي معاكي. ومش ناوي تشم هوا صحرا؟ انا جاهز يا حلوه. الو اديني المكالمه. الو بونسوار يا بلابل. بونسوار يا ميكائيليان. ايه جبنا سيره القط؟ انا جاتني تلفزيونات جديده للعربيات. ايه رايك يا زغلول؟ في ايه؟ ميكائيليان جات له تلفزيونات جديده للعربيات. يجيب لي واحد. ابعت واحد لزغلول بيه. من عينيا. انا جعان. هنتعشى سوا يا حبيبي. استناني في العربية على ما غير هدومي. ميسيو ميكاليان. بونجور مدموزيل عواطف. اهلا وسهلا. بابا موجود؟ ايوه اتفضل. ده تلفزيون جديد؟ ده اخر موديل. انت عارفة بابا يحب يغير الموديل القديم بموديل جديد. اتفضل هنا بابا في المكتب. ادخل. ميسيو ميكاليان يا بابا. اهلا ميكاليان، جبت التلفزيون؟ معايا هو يا سعد البيه. طب امر لنا بفنجرين قهوة عواطف. حاضر يا بابا. ميكاليان بيفكرك بإيه ده يا عواطف؟ نفس اللي حصل، أنا اللي فتحت له الباب ووصلته لأوضة المكتب، ويومها رجع بابا بالليل. أنت لسه بتذكري يا عواطف؟ أيوة يا بابا. مش قلتلك بلاش السهر ده؟ الامتحانات قربت بقى يا بابا. أمال فين مامتك؟ طلعت أوضتها. قولي لي، هي لسه زعلانة مني؟ ما هو انت كسفتها قدام ميكاليان بقى يا بابا. ما حاجه تجنن، اخرج انا والراجل من اوضه المكتب عليها واقفه تسلط علينا. بتقول سمعت زعيق؟ انا صوتي عالي كده؟ هي دي حاجه جديده عليها بتسلط عليه بقى؟ هيكون ايه بيني وبين الراجل كهربائي؟ وتاني يوم الصبح لقينا ماما مقتوله. ايه علاقه زياره ميكاليان بقتل ماما؟ كانت بتتسنط على بابا وميكاليان، وده يزعل بابا ليه؟ ده يومها صار ثورة عنيفة. ليه؟ يكونش اللي سمعته بينهم هو السبب في قتلها. واقفة هنا ليه عواطف؟ أبدا يا بابا، مستنية عم عبدو يجيب القهوة عشان أقدمها بنفسي. مش عايزة تلفزيون لعربيتك يا مدموزيل عواطف؟ لا لا لا يا مكليان. ليه بس يا زغلول بيه؟ ما خاف عليها تشوف التلفزيون وما تشوفش السكة. وما بتخافش على روحك ليه يا بيه؟ أنا صاحي يا مكليان وباخد بالي من السكة. أورفوار يا مدموزيل عواطف. مع السلامة. بنتك كانت بتتصنط علينا. دي بنت على نياتها يا مكليان. ما هي مراتك كانت على نياتها. قصدك ايه؟ حاول تستدرجها وشوف سمعت حاجة ولا لا، وقابلني عند الشيخ زبيدة بكرة عشان تطمني. أورفوار يا زغلول البيه. هتركب التلفزيون الجديد امتى؟ ابعته مع العربية في أي وقت يا سعادة البيه. مع السلامة. قصده ايه مكليان؟ يكونش ناوي يعمل حاجة ببنتي؟ لا، أنا لازم أشوف دليل ضده وأستعمله وقت اللزوم. أنا ما أحطش إيدي في النار لوحدي. جيت في الميعاد يا زغلول بيه عشان أطمنك. عملت إيه مع بنتك؟ لا كانت بتتصنت ولا سمعت حاجة. كده؟ ما هو زي ما أنت عايز تطمن على روحك، أنا كمان عايز أطمن على بنتي. وإيه اللي بيخوفك على بنتك؟ لا يجرى لها اللي جرى لأمها. بنتك كانت بتتصنط علينا يا زغلول بيه. أنت مش مصدقني؟ إنما ما سمعتش حاجة. أهو ده المهم. عشان كان صوتنا واطي. اللي سمعت هي مراتي الله يرحمها قبل ما تودع. يوميها كان صوتنا عالي يا زغلول بيه. عشان كده ماتت. أنت عايز توصل لإيه؟ أهل المريض بيشوفوا الجراح بيقطع في لحمه عشان ينقذ حياته، مع ذلك بيصعب عليهم ويتألموا الألم، ولما يخف يزغرطوا. والجراح بتاعنا بقى كان بينقذ حياة مين؟ حياتنا كلنا يا زغلول بيه. مين بقى الجراح ده مكليان؟ واحد لازم بيحبك. يوم يقتل مراتي حياتك عنده أهم من الدنيا كلها. وهي مراتي كانت هتخون جوزها؟ ما حدش يعرف اللي يخون من اللي ما يخونش. الأضمن إنها تسكت تموت. أنا بقول تسكت. واللي بيحبني ده كان خايف عليا للدرجة دي؟ وعلى روحي يا زغلول بيه. أنا ما فيش حد بيحبني غيرك. بتضحك مش كده برضو؟ سيبنا من الموضوع ده، اللي فات مات. مات ازاي؟ لازم يموت علشان العجلة تمشي. قول لي يا زغلول بيه. عينين زغلول بيه. جربت التلفزيون الجديد؟ طبعا. عجبتك صورته؟ والألوان بتجنن. حيسليك في السكة وانت بتتفسح. أنا مسافر الأسبوع ده. بالسلامة، نسمع عنك كل خير. كده أحسن. كان لازم أسجل له اعترافه بصوته. لو يعرف إن هعمل فيه كده ما كانش اداني جهاز التسجيل الصغير. تيجي تصيده يصيدك. أشيل بقى الجهاز ده في الخزنة. لا لا لا لا، أنا هنقل الكلام ده على شريط تسجيل كبير وأشيله في الخزنة لوقت عوزة. جيت في الميعاد يا زغلول بيه. عشان أطمنك. عملت إيه مع بنتك؟ لا كانت بتتصنط ولا سمعت حاجة كده؟ عزيز تعملي ايه هنا؟ ولا حاجة يا استهانة. وايه اللي موقفك على باب اوضة مكتب بابا؟ علشان اسمع البي لما يناديني. طب اتفضلي روح شوفي شغل. حاضر يا استهانة. والجراح بتاعنا بقى كان بينقذ حياة مين؟ حياتنا كلنا يا زغلول بيه. ومين بقى الجراح ده يا كليان؟ واحد لازم بيحبك. يوم يقتل مراتي؟ حياتك عنده أهم من الدنيا كلها. مين؟ أنا عواطف يا بابا. ادخلي عواطف. حضرتك بتسجل إيه يا بابا؟ لا ده أنا بسمع أغاني. شريط جديد؟ أيوه. طب ما سمعني يا بابا. قولي لي قبلها، الشغالة الجديدة عاملة معاكي إيه؟ يعني مش بطالة. اهي تونسك وانا مسافر. ايه ده حضرتك مسافر؟ يوم السبت اللي جاي باذن الله. لازم اطمن على الشغل في الصحراء الغربيه. بالسلامه يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. لازم انتقم، لازم انتقم. اللهم اغزيك يا شيطان. لكن ازاي اسيب الشيطان عايش في الدنيا؟ لازم اقتله، لازم اقتله. مصطفى، ايه اللي انت شايله ده يا مصطفى؟ سكينة يا سيد. وشايلها ليه؟ لازم ناخد حقنا. ربنا فوق الكل يا مصطفى. انا لازم انتقم من زغلول. انت اتجننت؟ سيبني يا سيد، سيبني، لازم انتقم منه. مصطفى. حالا مصطفى. افند زغلول بيه موجود؟ مين يا عزيزة؟ ده واحد بيسأل على زغلول بيه. مصطفى، اخيرا يا مصطفى. فين والدك؟ طب اتفضل يا مصطفى. اقعد. فين والدك؟ اهلا وسهلا يا ابني. ده مصطفى زميلي في الكليه يا بابا. ما انا شفته قبل كده. فين مصطفى؟ عايز ايه يا جدع انت؟ فين مصطفى؟ انا رايح فين؟ اخويا. فين اخويا؟ خليه يتفضل يا عزيزه. اهلا وسهلا. يلا بينا يا مصطفى، قوم معايا. ايه الحكايه؟ مفيش داعي يا بيه، يصير الشر يا مصطفى. شر ايه؟ شرك يا زغلول بيه. انا يا ابني السم اللي وكلته للناس. سم ايه يا ابني؟ اللي قتلت بيه ابويا، وزي ما قتلته انا هقتلك. مصطفى سيب السكينه يا مصطفى. يا ابني انت يا سيد هتسيب السكينه. ليه كده يا سيد؟ هتودي روحك في داهيه ليه؟ هو لسه هيودي. العب بعيد يا شاطر. اتفضل قدامي ارجوك. يلا يا مصطفى. على فين؟ استنى هنا منك ليه لما اطلب لكم البوليس؟ لا يا بابا لا، احنا غلطانين يا زغلول بيه، غلطانين. احنا برضو اللي غلطانين يا سيد. ومش عايزاني اطلب البوليس عشان خاطري يا بابا. ده مش عاوز يعترف بغلطه. معذور يا بابا. انت بتدافع عن ولد كان عايز يقتل ابوكي؟ ابوه مات يا بابا. وانا دخل ايه؟ انت اللي قتلته. اطلب البوليس بقى ولا لا يا عواطف؟ لا يا بابا، انا قتلت ابوه برضو. ايوه بالفراخ المسمومه يا زغلول بيه. مش بقولك معذور يا بابا؟ اعمل خير على ايه شر؟ ماما يعرفش الحقيقه. المسامح كريمه يا زغلول بيه، المسامح كريمه. يلا يلا بينا يا مصطفى. لا انتوا لازم تعرفوا الحقيقه. ارجوك يا بابا تفهمهم الحقيقه. بعد ايه يا عواطف؟ انا محبش حد ياخد فكره وحشه عنك. ده بدل ما تلوم زميلك. لما يعرف الحقيقه هيلوم هو نفسه. انا عشان عيونك اعمل اي حاجه. ربنا يخليك لي يا بابا. تعالوا اتفضلوا معايا على المكتب. استر يا رب استر. اروح فين؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ يا ترى عملت ايه يا مصطفى؟ لحقته يا سيد ولا ما لحقتوش؟ بقى بعد الغلب ده كله يا ربي يضيع شقنا في غمضه عين. سترك يا كريم يا حنين على عبيدك يا رب. صباح الخير يا عادل. صباح النور يا فندم. اخبار زغلول ايه؟ سافر النهاردة يا فندم. انا عايز اقطع الشك باليقين بالنسبة للراجل ده. احنا وراه يا فندم خطوة بخطوة. انت عارف انه بينفذ عملية في موقع خطير. هو لحد دلوقتي سليم يا فندم. تقرير المباحث العامة يا فندم بيقول انه كانت ليه علاقة برقصة اسمها ليلي، والعلاقة دي خلته محل شك في قضية مقتل زوجته. ما هي العلاقة دي ربما تكون مدخل لانحراف من نوع تاني.

رايح تقتله؟ ايوه يا اما بس كان كوخه والفلوس خليته ده. طب اهدي بس يا اما. ده ازاي؟ ده شاع عمري يا ناس هيضيع مني. طب لا انا يمكن ابدا. انا يا اما هنعمل اللي رايحك. هنعمل ايه؟ انت عايزه ايه؟ طيب فضونا بقى من السيرة دي. يا اما الراجل طلع ملوش اي علاقة باللي حاصل. ايه بقى كنت عايز تقتله وهو عايز يشغلك؟ تيجي ازاي دي بقى يا فهيم يا متعلم؟ يا اما اصل زغلول بيه طلع راجل طيب. ازاي بقى فهمني؟ ما سمعتيش حنفي قال عليه ايه وما كناش مصدقينه؟ وصدقتوه. ما هو يا اما انا طول عمري يا ابني في السوق اتعلمنا في السوق نعرف الناس من ريحهم. فيه ناس ريحها خفيف ترتاح لها، وفيه ناس تقيلة لها هبو زي النار. وزغلول بقى ليه هبو؟ الناس سيرة يا مصطفى. في حد يفتكر حاجة وحشة لابوك يا أولاد؟ الله يرحمه. لا يا أما الناس بتفتكر الله يرحمه بكل خير. قولوا لي بقى هنفتكر إحنا زغلول بإيه؟ يا أما كفاية بقى يا مصطفى ما تعلنيش. هو بابا عايز يشغل مصطفى ليه؟ يكونش عايز ينتقم منه؟ لكن بابا ينتقم من مصطفى ليه؟ مش مصطفى كان عايز يقتله؟ لا، ما هو بابا سامعه ده قدامي بس مرضيش يزعله. لكن بابا ما بينساش الأسية. لا لا، بابا عمره ما حقد على حد. ازاي بقى انتي نسيتي حرف الزين؟ زين مش ده اللي قالتهولي الشيخة زبيدة؟ ايه ده، انا كنت نسيت الكلام ده. سمعت كلام مصطفى وحاولت انسى. اللي فكرني دلوقتي بالشيخة زبيدة واللي قالته؟ وانا كل ما انسى تطلع لي حاجة جديدة تفكرني باللي فات وتنكد علي. ليه كده يا بابا؟ بس انا محتارة. عواطف عواطف، انت بتغزني لما تطلع من الامتحان بدري. انا اصلي جاهز يا بنتي. على العموم بقى انا اجاباتي كلها زي البوم. يعني ايه بقى، هتطلعي الاولى؟ ما تهونش عليا، طلعك التاني. يلا بينا بقى. على فين؟ هتتغدى عندنا؟ ها؟ لا لا لا معلش. بقول لك ايه، ده بابا مستنيك. اصلا انا استبعدت فكره الشغل. ليه؟ مش دي رغبتك؟ كده على العموم بقى تيجي معايا وتبقى تقول لبابا وجهه نظرك. لا يا عواطف قولي له انت. بقول لك ايه، ما تتعبنيش معاك يا مصطفى. يلا امال. الله، على فين يا بابا؟ طلع ارتاح. طب ممكن تكلمني؟ نعم. قول يا بابا، حضرتك عايز تشغل مصطفى ليه؟ عشان اقتله. ايه؟ مش ده اللي انت عايزه تقوليه؟ انا يا بابا؟ امال سؤالك ده معناه ايه؟ انا ما اقصدش حاجه وحشه. كل كلمه بتقوليها وراها شك. نظراتك كلها شك، اسئلتك كلها شك، حياتي كلها بقت شك في شك في شك. مش شك يا بابا. امال ايه؟ حرص، عايز اطمن عليك. بالشك؟ غصب عني يا بابا. يعني بس يا حبيبتي بتشكي في ابوكي؟ انا ما قلتش كده. قوليها بصراحه وريحيني. ده انا اللي عايز ارتاح يا بابا. انا هريحك وريح روحي. يا ريت يا ريت يا بابا. انا ما قتلتش امك، ما قتلتهاش. مش ده اللي انت عاوزه تعرفيه؟ بابا مالك يا بابا؟ سلامتك. رجلي ما شلتنيش. وقعت يا عواطف، وقعت وانت السبب. انا اسفه يا بابا. بعد ايه الاسف يا بنتي؟ اعذرني يا بابا. اللي بيغلط محدش بيعذره. طب عشان خاطري سامحني يا بابا. انا مسامحك يا حبيبتي. طب قوم قوم معايا يا بابا. ارتاح يا بابا، اعمل لحضرتك كوباية عصير. لا يا حبيبتي انا كويس. طيب يا بابا خلاص، ارتاح حضرتك يا بابا خلاص. انت كويس يا بابا خلاص. مصطفى فين والدك؟ موجود. انا خلاص قررت اشتغل معاه. طب اتفضل اتفضل هنا يا مصطفى، بابا بيلبس ونازل حالا. متشكر. ما درتش يا مصطفى بايه؟ مش انا عملت حادثه؟ فين؟ في بولاق. كسرتي عربيه؟ مش عارفك. مش انت بتقولي عملتي حادثه؟ لا انا ما خبطتش عربيه ملاكي، ده انا خبطت عربيه بياع. كده اسكت يا مصطفى، ده الناس اصحابها صعبانين عليا بشكل. ايه تضحك على ايه يا مصطفى؟ لا على الناس اصحاب العربيه. يا سلام، طب ودي حاجه تضحك؟ دي تفطس من الضحك. امال انا عيطت ليه؟ انت عبيطة. وانت بقى الناصح. ما فيش انصح مني الا اصحاب العربية. بس انا ما شفتكش بتضحك كده ابدا. همي يبكي وهمي يضحك. مصطفى انا نفسي اعوض اصحاب العربية دي. يا ريت، دول غلابة قوي. انت تعرفهم؟ ها؟ لا، انما ضروري يكونوا غلابة. انا عايزة ادور عليهم. لا ما تتعبيش نفسك انت يا عواطف، انا هدور لك عليهم. بجد؟ يا ريت يا مصطفى، ده انت كده يبقى بتعمل فيها جميل مش هنساه ابدا. طيب. يا سلام على ايدك يا حنف، الموتور بقى زي الساعه. وعد يا بنيا. نعم يا اسطى. انا داخل لام سيد دي حد اندهلي. حاضر يا اسطى. مين؟ انا حنفي. اهلا يا اسطى حنفي، اتفضل. يزيد فضلك. ارتاح يا اخوي. قلبي عندك. نحمده على اللي يجيبه ربنا. قضى اخف من قضى. العربيه كانت هتاكلني انا وبليا. لسه لنا عمري يا اسطى حنفي. ربنا يخليك لعيالك ويسترها معاكي. دول فاضل لهم سنه واحده ويكمل المشوار. لا هتكمليه بإذن الله. ليه كده يا مسيد؟ الدموع فرج يا استحنفي. اسمعي، يلزمك كام عشان تشتري عربية جديدة؟ ما يقدر على القدرة اللي ربنا. أنا شداد، من جنيه لألف. تعيش يا أخوي. أنا مسافر من السبت. أنت مالي إيدك من جدع اللي كلمتني عنه؟ ده جن مصور. طلع عليك من تحت الأرض. ده أنا اللي طلعت له. خلي بالك لا يكون مزقوق عليك. ده أنا زغلول يا مكنيان. ما يقعش إلا الشاطر. مش كل الشطار يا شاطر. خلصنا بقى يا زغلول بيه. بس أنا مصاريفي كتير يا مكنيان. هتتشطر علينا. أنا لسه دافع الشيء الفلاني. ياه، وليه البعزاء دي؟ انت بتتريق. اي شيء فلان يطلع ايه في اللي خدته يا زغلول بيه؟ هو انا حطيت حاجه في جيبي مش بنفذ بيهم العمليه؟ ما هي عمليتك يا بيه. دي عمليه خسرانه. انت دافع فيها حاجه يا مكيليان. الحساب يجمع. افندم. اهلا يا فندم. ليلي مش باين لها نشاط يا فندم. زغلول بيقابلها من وقت لآخر. حب قديم يا فندم. في عنصر بدأنا نركز عليه من جديد يا فندم. كهربائي سيارات معروف اسمه ميكائيليان. زغلول على اتصال بيه. لا دافت عليه في أسبوع واحد مرتين يا فندم. جايز يا فندم. ده زغلول. يا عدو. أيوة يا خواجه. قول للبيه اللي في العربية اللي هناك ان مش هنا. حاضر يا خواجة. يا سعادة البيه، سعادة البيه، الخواجة بيقولك انه مش هنا. كده ليلي. اهلا يا ميكائيليان. اهلا بيكي. ايه ده، بتدور على حاجة؟ الحمد لله ما لقيتش حاجة. وكنت بتدور على ايه بقى؟ خفت يكون حد دس جهاز تسجيل هنا في اوضتك، قلت اطمن قبل ما نتكلم. كنت بتقول في حاجة وقعت في شقتك. فتلة دبارة. فتلة دبارة؟ انا من باب الاحتياط كل ما اجي خارج من الشقة احط فتلة دبارة بين ضرفتين الباب، فاذا انفتح الباب تتقطع الفتلة. ولقيت الفتلة وقعت؟ ايوه، يعني حد فتح باب الشقة كده. وطبعا اللي دخل فتشها. وكان في حاجه في الشقه يا ميكائيليان؟ هو لو كان في حاجه كنت شفتيني. طب خلي بالك بقى، انا اللي شاغلني زغلول ولو انه طلع نبيه. ازاي؟ فات عليا في المحل وخليت عبده يقول له ان انا مش موجود، ورغم انه كان شايفني جوه المحل ما زرجنش ومشي. لازم فهم ان في حاجه. انا عايزك تفهمي بسرعه انه يخلي اتصاله اليومين دول بيكي انت. اقوم انا بقى. اورفوار ليلي. اورفوار.

بتقول ايه يا مصطفى؟ انا راجع اسكندريه يا امه. لا ما انتش راجع. انا لازم اسافر. ليه العند ده يا مصطفى؟ مش عندي يا سيد، دي مسؤوليه. مسؤوليه ايه يا مصطفى؟ امه انا عمري ما زعلتك ومش عاوزك تزعلي مني. يا يبقى خلاص ما تسافرش. انا مش هغيب المره دي. هو انت بعد ما قلت لي ان دي مسؤوليه هخليك تسافر؟ انا هسافر يعني هسافر. لا مش هتسافر. وما كانوش قرشين يا مصطفى. قرشين؟ قرشين ايه؟ ما تفهموني ايه الحكايه؟ لا الحقيقه يا مصطفى وريحها بقى. لا يا سيد لا، انا حاسه انكم مخبيين عليا بلاوي. انت يا سيد مصطفى بيشتغل عند زغلول بيه. سيد ده اللي انا كنت حاسه بيه. اخص عليك يا مصطفى. مش شغل ياما، والله ما هو شغل. امال ايه يا مصطفى؟ ما اقدرش اقول اكتر من كده. ريحني يا مصطفى، ده انا امك يا ضنايا. اما انا بصفي حسابنا مع زغلول. عايز تقتله؟ لا، هو اللي بيقتل روحه ياما. ازاي؟ لحد كده وبس ياما، مش هقدر اقول ولا كلمه. عايز اطمن عليك يا حبيبي. انا ما نسيتش ابويا ياما، ما نسيتش اللي جرالنا. لو شفت نار بتولع في الناس اللي زي زغلول مش هطفيها ابدا ياما. يحميك لشبابك يا ضي عيني. اهلا يا استاذ حنفي، اتفضل. تعيش يا سيد. اتفضل بيتك ومطرح. طبعا طبعا يا سيد، انا ماليش غيركم هنا في الحته دي، ولما اخذه يعني انا جاي اخذ رايكم في موضوع شغلني. خير يا استاذ حنفي؟ انا بعت البيت. ايه؟ ودخلت بتمنه شريك مع اللي اشتراه، شريك في عماره كبيره قوي هنا. وده مين ده يا استاذ حنفي؟ ده زبون سوق قوي اسمه زغلول بيه. زغلول؟ زغلول راجل. الله، ماله يا سي مصطفى؟ ده راجل مليونير. طمنا يا سي مصطفى، في حاجه؟ استحنفي، انت مضيت العقود يا استحنفي؟ ايوه يا سي مصطفى، انا مضيت العقود. الله، مالكم بتبصوا لبعض كده ليه؟ لا لا لا ابدا، ما فيش حاجه يا استاذ حنفي. مين عارف، يمكن ربنا سبحانه وتعالى رايد لك خير. يا رب يا رب يا سيد. الو عواطف، ازيك يا مصطفى؟ الله يسلمك. بابا موجود؟ بيقولك انه مستنيك في الشركه، فوت عليه هناك، ولازم اشوفك قبل ما تسافر بإذن الله. هي دي حاجة تضحك؟ صبرك عليا اما اشوف الضيف اللي جاي. تعال يا مصطفى. لا مؤاخذة. لا مفيش حد غريب، ده الباش مهندس رياض بيه. تشرفنا. الله يحفظك يا ابني. اقعد يا مصطفى، اخلص عمك رياض بيه وافضلك. انا بقى يا رياض بيه حبستك. انت مش هتبني عمارتين وبس، ده انت هتبني 3 عمارات. بس نطلع بكم متر في عمارة واحدة؟ انت فاكر بقى حارة حرفوش في بولاق؟ مالها زغلول بيه؟ انت مش كنت قلتلي ان بيوتها هتبقى على النيل؟ ده بعد ما ينفذوا المشروع اللي بيعملوه هناك. انا بقى اشتريت فيها بيت لستحان في الميكانيكي بتاعي، والبيت مساحته 500 متر، وادي عقد البيع. يا سلام، المتر ب100 جنيه يا مفتري. انا برضو مفتري؟ ده بكرة تمنه يبقى قد كده 20 مرة. أبوها راضي ورا راضي. وضميرك فين؟ ده الميكانيكي بتاعي أنا بشوف مصلحته. فين مصلحته دي؟ إيه؟ دخلته الشريك معايا في عمارة الهرم، وادي عادي الشركة يا سيدي. يعني لا بقى عنده بيت ولا عمارة. كلام إيه ده؟ لميت يجي 3 مليون جنيه على ذمة عمارتين، وما بنتش طوبة على طوبة، وكمان رايح تنصب على راجل ميكانيكي على قد حاله يا نصاب. اخرس اخرس يا مهندس العجز. انا هوديك في داهيه، وكل الفلوس اللي لميتها هترجع لاصحابها يا منحرف يا مفسد يا ضلالي. اطلع برا. انا طالع من هنا عشان ادخلك السجن. انبه راجل مجنون صحيح. هدي هدي اعصابك يا زغلول بيه، ده سوء تفاهم بسيط، سيبنا منه. انا مسافر باذن الله. بالسلامه يا مصطفى، شد حيلك يا ابني، هديك شايف السوق اللي فيه. السلام عليكم يا استاذ حنفي. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا درش؟ قلبي عندك والله يا استاذ حنفي. الحقيقه انا عاوز اقول لك يعني ايه في ايه؟ بيتك راح وفلوسك راحت. فلوسي؟ نعم. ازاي؟ عمليه نصب. نصب؟ عمليه نصب؟ يا خرب بيتك يا حنفي، يا خرب بيتك يا حنفي. تعالى في ايه؟ سيد شيل معايا، شيل معايا يا سيد شيل. مصطفى اتفضل. لا مفيش داعي، انا جاي بس اسلم عليك، اصلي مسافر حالا. بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. ما تغيبش يا مصطفى. والله ما انا عارف هرجع ولا مش هرجع. بعد الشر. اشوفك بخير. مع السلامه يا مصطفى. راقبتم بيت ليلي؟ ما صدرش عنه اي اشاره ارسال يا فندم. وبيت ميكايليان؟ نفس الشيء يا فندم. مفيش بقى غير بيت الشيخ زبيده. على العموم مصطفى راجع بكره. تعال يا مصطفى تعال. جايب ايه بقى معاك يا مهم؟ معلومات ما يجيبهاش اجدع جاسوس. طب وطي صوتك في المعلومات. لا بقى بصراحه احنا بنبيع سوا. نبيع ايه؟ بنبيع البلد، وما دام بنبيع سوا نقبض سوا. الله، ما كنت كويس. شوف يا زغلول بيه، انت بتاخد كم الجماعه وهتديني كام؟ انا عنيا ليك، هات المعلومات خلينا نبعتها. انا عايز 20,000 جنيه. ها بس المبلغ ده مش في الخزنه. مش مهم، اديني شيك. اه حاضر حاضر حاضر. ايوه اسمك اتفضل. ادي الشيك اهو وادي المعلومات. سلام عليكم. الواد ده اتغير كده ليه؟ انا في الحقيقه استقرته. حرس من صاحبك ولا تخونوش. انا لازم راقبه بس اخلص من المعلومات دلوقتي. لكن ده باين عليه بيخون. ايوه الواد ده خاين. ادخل تعالي يا عواطف. واحد جاب لحضرتك الجواب ده يا بابا. وفين هو؟ مش يا بابا. طب هات الجواب. شكرا يا عواطف، اتفضل انت بنت. يا ترى من مين الجواب ده؟ حط اي جواب في صندوق بوسطة 4-5 القاهرة. ده لازم مكاليان. فكرة هايلة يا مكاليان. شوي. ايوه فندم. تعال يا شوي. افندم سعادة البيه، تعرف الشاب اللي اسمه مصطفى اللي كان هنا؟ طبعا اعرفه فندم. تروح تلزق قدام مبنى المخابرات العامة. تعرف المبنى؟ اعرفه طبعا. واذا شفت مصطفى بيهوب هناك ما تسيبوش، وعرف لي راح فين وجه منين. يلا يلا امال. امرك يا زغلول بيه. خلاص يا مصطفى، فاضل خطوة واحدة وينتهي المشوار. يا فندم انا جاي اطمن واخد الاوامر. افوت على زغلول تاني ولا لا؟ لا مفيش داعي، وما تتحركش اي تحرك. اللي تشوفه يا فندم. انتوا داخلين الجامعة امتى؟ السبت الجاي باذن الله. موفق يا مصطفى. انا تحت امرك، اذا كان في حاجة اقدر اعملها. اذا احتاجنا لك هبعت لك. طيب يا فندم استأذن انا بقى. مع السلامة يا مصطفى. الله يسلمك يا فندم. هيو يا شوقي. يا فندم اللي حضرتك توقعته لقيته. يا شفت مصطفى؟ ايوه دخل مبنى المخابرات. وبعدين؟ استنيته لحد ما خرج. وهو فين دلوقتي؟ واقف على 104. 104 ده ايه؟ قصدي واقف على اتوبيس 104 بشرطة. وراه وشوفوا راح فين تاني. امرك يا فندم. يا مصطفى يا خاين يا ابن انا مستني ايه؟ انا لازم اتصرف بسرعه، لازم اسحب اموالي من البنوك واسافر على اي بلد. لازم اهرب بجلدي. افندم. ايوه يا فندم، ميكايليان اخذ رساله زغلول من صندوق البوسطه، وزغلول ناوي يسافر. سحب امواله من البنوك وحجز بكره على روما يا فندم. ايوه احنا مركزين على بيت الشيخ زبيده. جرى يا مصطفى؟ في حاجه يا اما؟ خيلتنا يا ابني، رايح جاي رايح جاي. هو غصب عني يا اما. قلقان ليه يا حبيبي؟ اللي يتعب لازم يقلع على تعبه. يا ترى هيجيب نتيجة ولا مش هيجيب؟ يا ما ناس افتروا، هما فين دلوقتي؟ ربنا موجود يا ابني، لا يغفل ولا ينام. قول يا رب. يا رب. خليك بعيد عن البيت. بقالنا كتير بنلف يا فندم. أنا عندي إحساس قوي بإن ميكايليان هيبعت رسالته الليلة. اللي ما فيه ولا اشاره لحد دلوقتي. صبر. طيب يا عادل، وقف هنا، بطل الموتور. يا مسهل يا رب. سجل يا شلبي وانت يا عادل خد معاك القوة وهاجم البيت. مين؟ مساء الخير يا خواجة. انتوا مين وعاوزين مني ايه؟ مش عارف يا ميكائيليان احنا عايزين ايه؟ شيء غريب. الا مش ده برضو جهاز ارسال؟ ايوه، في ايه لما استعمل جهاز ارسال؟ انا هاوي وبرسل الهاويين اللي زي. فتشوا السطوح والشقه. اتفضل معايا خواجه ميكائيليان. على فين؟ هنفوت على الشيخ زبيده والست ليلي وزغلول بيه. انا مش فاهمه ايه السر في السفر المفاجئ ده يا بابا. بعدين هتعرفي عواطف بعدين. المهم تاخدي بالك من نفسك وتحصليني، هكون مستنيكي في مطار روما. حاضر. افتح شوي. حاضر يا بي. حاضر. مين يا شوي؟ اسمح لنا يا زغلول بيه. اتفضلوا. تعال هنا يا شوي. رايح فين؟ فين الاموال اللي سحبتها من البنوك يا زغلول بيه؟ اموال ايه؟ اموال الناس اللي ضحكت عليهم. انا مش فاهم حاجه. احنا بقى فاهمين كل حاجه ومفيش داعي للانكار. انتوا صدقتوا من واد مصطفى؟ احنا صدقناك انت. كل لقاءاتك مسجله عندنا بصوتك وهنسمعها لك، وصاحبك ميكائيليان وصديقتك ليلي بيستنوك. ايه الكلام ده يا بابا؟ للاسف والدك بيبيع بلده يا انسه. بيبيع بلده؟ حضرتك بتقول ايه؟ اتكلم يا بابا. هقول ايه يا بنتي؟ اتفضلوا معايا في المكتب. ده شريط عليه اعتراف ميكائيليان بانه قتل مراتي. دي الشنطة اللي فيها كل اموالي، وده مسدس. ارجع يا زغلول. بابا. ليه عملت كده يا بابا؟ ليه؟ خفت مليون. قلت اخلص منهم. ما عرفتش. هي خطوة واحدة وبعدها الضياع. عواطف، انسى اللي فات يا مصطفى، انساني. ما اقدرش انا. وانت ذنبك ايه؟ ان شاء الله كلها كام شهر ونتخرج ونحقق حلمنا ونتجوز. تتجوز ازاي؟ وليه لا؟ لا انا ولا انت لينا ذنب في اللي حصل. لا اب ولا أم ولا حتى صدر حنين. وأنا روحت فين يا عواطف؟ أنا كل دول يا عواطف. مش عارف، ما بقيتش عارف حاجة خالص. كل اللي أنا عارفها إن في حاجة مستقصدهني، حاجة اسمها الزمن. كأني بدفع تمن غلطة معرفهاش معملتهاش. عواطف، كأني بدفع تمن غلطة معرفهاش معملتهاش. عواطف، كأني بدفع تمن غلطة معرفهاش ما عملتهاش. عواطف، وسامحوش سامحوش. أم سيد والمحروسة مش ودق يا مزيكا. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل. اهلا بيك يا مصطفى. مبروك البكالوريوس. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا فندم. فينك يا شحاته؟ تشوف اليوم اللي كان نفسنا فيه. البركه فيك يا ست ام سيد، يا احسن ام. كل صحيح ومهما كان عبد الوهاب محمد، تأليف كمال إسماعيل، ألحان عمار الشريعي، مونتاج محمد أبو طالب، أشياء لا تباع، للمخرج سمير عبد العظيم. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.